بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الورد الثاني من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إنما هو بالله، لأن اسم الشيء هو الشيء بعينه. قال لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. إن علينا جمعه وقرآنه، أي تأليفه، فإذا قرأناه أي إذا جمعناه. ومجازه مجاز قول عمرو بن كلثوم: هجان اللون لم تقرأ جنينا، أي لم تضم في رحمها. ويقال للتي لم تلد: ما قرأت سلا قط. نزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن طه بالنبطية فقد أكبر. وإن لم يعلم ما هو فهو افتتاح كلام، وهو اسم للسورة وشعار لها، وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه، ومعناهما واحد، وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها. فمن ذلك الاستبرق بالعربية، وهو الغليظ من الديباج والفرند، وهو بالفارسية استبره، وكوز، وهو بالعربية جوز، وأشباه هذا كثير. ومن زعم أن حجارة من سجيل بالفارسية فقد أعظم. من قال إنه سنك وكل: إنما السجيل الشديد. والقرآن اسم كتاب الله لا يسمى به غيره من الكتب، وذلك لأنه جمع وضم السور. وما جازه من قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، أي تأليف بعضه إلى بعض، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر. ففي القرآن ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني، ومن المحتمل من مجاز ما اختصر، ومجاز ما حذف، ومجاز ما كف عن خبره، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجميع، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع ووقع معناه على الاثنين، ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على لفظ خبر الواحد، ومجاز ما جاء الجميع في موضع الواحد إذا أشرك بينه وبين آخر مفرد، ومجاز ما خبر عن اثنين أو عن أكثر من ذلك، فجعل الخبر للواحد أو للجميع وكف عن خبر الآخر، ومجاز ما خبر عن اثنين أو أكثر من ذلك فجعل الخبر للأول منهما، ومجاز ما خبر عن اثنين أو عن أكثر من ذلك فجعل الخبر للآخر منهما، ومجاز ما جاء من لفظ خبر الحيوان والموات على لفظ خبر الناس، والحيوان كل ما أكل من غير الناس، وهي الدواب كلها، ومجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناه مخاطبة الشاهد، ومجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب، ومجاز ما يزاد من حروف الزوائد ويقع مجاز الكلام على إلقائهن، ومجاز المضمر استغناء عن إظهاره، ومجاز المكرر للتوكيد، ومجاز المجمل استغناء عن كثرة التكرير، ومجاز المقدم والمؤخر، ومجاز ما يحول من خبره إلى خبر غيره بعد أن يكون من سببه، فيجعل خبره للذي من سببه ويتركه، وكل هذا جائز قد تكلموا به. بسم الله الرحمن الرحيم. أم الكتاب. مجاز تفسير ما في سورة الحمد وهي أم الكتاب، لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف قبل سائر القرآن، ويبدأ بقراءتها قبل كل سورة في الصلاة. وإنما سميت سورة لا تهمز لأن مجازها من سور البناء، أي منزلة ثم منزلة، ومن همزها جعلها قطعة من القرآن. وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي منزلة. وبعض العرب يهمز سورة ويذهب إلى أسأرت، تقول هذه ليست من تلك. فمجاز تفسير قوله بسم الله مضمر، مجازه كأنك قلت بسم الله قبل كل شيء وأول كل شيء ونحو ذلك. قال عبد الله بن رواحة: بسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا. يقال بدأت وبديت، وبعضهم يقول بدينا لغة. الرحمن مجازه ذو الرحمة، والرحيم مجازه الراحم، وقد يقدرون اللفظين من لفظ واحد والمعنى واحد، وذلك لاتساع الكلام عندهم، وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا ندمان ونديم. قال برج بن مسهر الطائي: جاهلي وندمان يزيد الكأس طيبا، ساقيت وقد تغورت النجوم. وقال النعمان بن نضرة: عدوي من عدي قريش، فإن كنت ندمانا فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصار المتثلم. وقال بريق الهذلي: عدوي من عدي قريش، رزينا أبا زيد ولا حي مثله، وكان أبو زيد أخي ونديمي. وقال حسان بن ثابت: لا أخدش الخدش ولا يخشى نديمي إذا انتشيت يدي. رب العالمين أي المخلوقين. قال لبيد بن ربيعة: ما إن رأيت ولا سمعت بمثلهم في العالمين، وواحدهم عالم. وقال العجاج: فخندف هامة هذا العالم مالك يوم الدين، نصب على النداء، وقد تحذف ياء النداء مجازه يا مالك يوم الدين، لأنه يخاطب شاهدا، ألا تراه يقول إياك نعبد؟ فهذه حجة لمن نصب، ومن جره قالهما كلامان. الدين الحساب والجزاء، يقال في المثل: كما تدين تدان. وقال ابن نفيل: واعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. ومجاز من جر مالك يوم الدين أنه حدث عن مخاطبة غائب ثم رجع فخاطب شاهدا فقال: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. قال عنترة بن شداد العبسي: شطت مزار العاشقين فأصبحت عسرا علي طلاب كبنة مخرمي. وقال أبو كبير الهذلي: يا لهف نفسي، كان جدة خالد وبيض وجهك للتراب الأعفري. ومجاز إياك نعبد إذا بدأ بكناية المفعول قبل الفعل جاز الكلام، فإن بدأت بالفعل لم يجز، كقولك نعبد إياك. قال العجاج: إياك أدعو فتقبل ملاقي، ولو بدأت بالفعل لم يجز، كقولك أدعو إياك محال، فإن زدت الكناية في آخر الفعل جاز الكلام، أدعوك إياك. الصراط الطريق المنهاج الواضح. قال: فصد عن نهج الصراط القاصدي. وقال جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. والموارد الطرق ما وردت عليه من ماء، وكذلك القري. وقال: وطئنا أرضهم بالخير حتى تركناهم أذل من الصراط. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مجازها غير المغضوب عليهم والضالين، ولا من حروف الزوائد لتتميم الكلام، والمعنى إلقاؤها. وقال العجاج: في بئر لحور سر وما شعر، أي في بئر خور أي هلكة. وقال أبو النجم: فما ألوم البيض ألا تسخر، لما رأينا الشام طلق فندر. القفندر القبيح الفاحش، أي فما ألوم البيض أن يسخرن. وقال: ويلحينني في اللهو ألا أحبه، وللهو داع دائب غير غافل. والمعنى: ويلحينني في اللهو أن أحبه. وفي القرآن آية أخرى: ما منعك ألا تسجد، مجازها ما منعك أن تسجد. ولا الضالين لا تأكيد لأنه نفي، فأدخلت لا لتوكيد النفي. جئت بلا خير ولا بركة، وليس عندك نفع ولا دفع. قال أبو خراج: فإنك لو أبصرت مصرع خالد بجنب الستار بين أظلم فالحزم، إذا لرأيت الناب غير رزية، ولا البكر لاضطمت يداك على غنمي. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة، ألف لام ميم. سكنت الألف واللام والميم لأنه هجاء، ولا يدخل في حروف الهجاء إعراب. قال أبو النجم العجلي: أقبلت من عند زياد كالخرف، أجر رجلي بخط مختلف، كأنما تكتبان لام ألف. فجزمه لأنه هجاء. ومعنى ألف لام ميم افتتاح مبتدأ كلام شعار للسورة. ذلك الكتاب معناه هذا القرآن، وقد تخاطب العرب الشاهد فتظهر له مخاطبة الغائب. قال خفاف بن ندبة السلمي، وهي أمه كانت سوداء وحبشية، وكان من غربان العرب في الجاهلية: فإن تك خيري قد أصيب صميمها، فعمدا على عين تيممت مالكا. أقول له والرمح يأطر متنه. تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني مالك بن حماد الشمخي، وصميم خيله معاوية أخو خنساء، قتله دريد، وهاشم بن حرملة المريان. لا ريب فيه، لا شك فيه. وأنشدني أبو عمرو الهذلي لساعدة بن جؤية الهذلي، فقالوا تركنا الحي قد حصروا به، فلا ريب أن قد كان ثم لحيم، أي قتيل. يقال فلان قد لحم، أي قتل، وحصروا به، أي أطافوا به، لا ريب لا شك، هدى للمتقين، أي بيانا للمتقين. المفلحون كل من أصاب شيئا من الخير فهو مفلح، ومصدره الفلاح وهو البقاء، وكل خير. قال لبيد بن ربيعة: نحل بلادا كلها حل قبلنا، ونرجو الفلاح بعد غاد وحميري، الفلاح أي البقاء. وقال عبيد بن الأبرص: أفلح بما شئت، فقد يدرك بالضع في، وقد يخدع الأريب، والفلاح في موضع آخر السحور أيضا. وفي الأذان: حي على الفلاح، وحي على الفلح جميعا، والفلاح الأكار. وإنما اشتق من يفلح الأرض، أي يشقها ويثيرها، ومن ذلك قولهم: إن الحديد بالحديد يفلح، أي يفلق، والفلاح هو المكاري، في قول ابن أحمر أيضا: لها رطل تكيل الزيت فيه، وفلاح يسوق لها حمارا. فلاح مكار. وقال لبيد: اعقلي إن كنت لما تعقلي، ولقد أفلح من كان عقل، أي ظفر وأصاب خيرا. إلى لقاء آخر نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.